بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته وعنا معهم أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد فإن هذا هو اللقاء التاسع عشر من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عما يتعلق بباب ذكره رحمه الله تعالى في الشفاعة، وذكرنا فيه أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فأما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بإذن الله عز وجل وتكون برضا الله عز وجل للمشفوع وإذنه للشافع، إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ورضاه سبحانه وتعالى للمشفوع له أن تكون هذه الشفاعة خاصة له. وذكرنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث وذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الشفاعة، وأنها كرامة يتكرم الله عز وجل بها للشافع ولأجل يتكلم الله عز وجل بها للمشفوع فيغفر له. الله سبحانه وتعالى يكرم المشفوع بالمغفرة بسبب هذه الشفاعة، وجعلها سبحانه وتعالى أيضا تكريمة للشافع بأن يأذن الله عز وجل له أن يشفع. وذكرنا أنواع الشفاعة، فمنها ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وشفاعته صلى الله عليه وسلم أيضا الثانية في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس استحقوا أن يدخلوا النار أن لا يدخلوها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، شفاعته في ناس استحبوا دخول النار أن لا يدخلوها، وشفاعته في من دخل النار أن يخرج منها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس من أهل الجنة أن ترفع درجاتهم في الجنة. نسأل الله عز وجل من فضله. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته أن نتكلم اليوم عن الباب السابع عشر في كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبو طالب الوفاة حضره النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرت أبو طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم كلمة قل لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال عبد الله بن أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه أعاد عليه عرضه كلمة التوحيد يدعوه إلى الإسلام ويقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج، وفي رواية أشهد لك بها عند الله، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأعادا، أي أن عبد الله بن أمية وأبو جهل أعاد كلامهم الذي كانوا يقولونه وهو قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أي أنه قال بضميري أنا، ولكن الراوي تأدبا مع الله وبسبب قبح العبارة لم يقل أنا وإنما قال هو على ملة عبد المطلب، ومات وكانت آخر كلمة قالها أن قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت إنك لا تهدي من أحبب، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ونزلت في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، ذكر 12 مسألة. قال: الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتفسير هذه الآية أن الهداية على نوعين: هداية توفيق وإلهام، وهي التي تكون من الله عز وجل. لا أحد يستطيع أن يهدي أحدا إلى صراط الله المستقيم ولا أحد يستطيع أن يهدي نفسه فضلاً عن أن يهدي غيره، ولكن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. هذه هي هداية التوفيق والإلهام. وأما هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتعليم فإن هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة من بعده، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهداية التي أثبتها الله هي هداية الدلالة والإرشاد، والهداية التي نفاها الله عز وجل في قوله إنك لا تهدي من أحببت هي هداية التوفيق والإلهام، فهذه خاصة بالله عز وجل. أبو النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب، ونوح عليه السلام لم يستطع أن يهدي ابنه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي أباه، وكذلك كل أحد لا يستطيع أن يهدي نفسه فضلاً عن أن يهدي غيره، وإنما تطلب الهداية من الله عز وجل. قال المسألة الثانية: تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي أن الإنسان إذا عرف أن هذا الشخص ليس من أهل الإسلام ومات على الكفر فلا يجوز أن يستغفر له وأن يدعى له بالرحمة والمغفرة إذا مات كافرا. ما كان للنبي أي أن هذا الأمر ليس جائزا للنبي ولا للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين بعد أن يموتوا على الشرك، ولو كانوا أولي قربى وأصحاب محبة ومودة وقرابة فلا يجوز الاستغفار لهم إذا ماتوا على الكفر. قال المسألة الثالثة: المسألة العظمى، أو قال المسألة الكبرى، وهي في تفسير قوله: قل لا إله إلا الله. في تفسير قوله قل لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: قل لا إله إلا الله. أراد عليه الصلاة والسلام أن أبا طالب لو مات على هذه الكلمة فإنه يحاج، وفي رواية يجادل النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل أنه قالها. وهذه الكلمة سبب لخروج الإنسان من الكفر ودخوله بالإسلام، وسبب أيضا لتحريم دم المسلم. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كان من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. قال المسألة الرابعة: المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طالب لأجل أن يقول لا إله إلا الله، وكان من عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية يعرضون عليه الكفر، فقال رحمه الله تعالى: انظر كيف عرفوا هم معنى لا إله إلا الله، وبعض الناس اليوم لا يعرف حقيقة هذه الكلمة. فلا شك أن قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب قال: فقبح الله من كان أبو جهل أعلم منه بأصل التوحيد. قبح الله من كان أبو جهل أعلم منه بأصل التوحيد. بعض الناس يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها، وأبو جهل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أبو طالب لهذه الكلمة كان عارفا معناها، وأن من قال لا إله إلا الله فإنها ما تعني أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة تقتضي الإخلاص وتقتضي إفراد العبادة، كل أنواع العبادة تكون خالصة لله عز وجل. قال المسألة الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم، جده صلى الله عليه وسلم وحرصه في دعوة عمه، ومع ذلك لم يسلم أبو طالب، وإنما جد النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على دعوة أبي طالب لأن أبا طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لم يفعلها غيره. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله، وكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، مكث مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أيام بعثته عليه الصلاة والسلام. فلما توفي أبو طالب وتوفيت خديجة رضي الله عنها في نفس السنة سمي ذلك العام عام الحزن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه حتى آخر لحظة من عمره دخل عليه ودعاه إلى الإسلام، ولكن الهادي هو الله سبحانه وتعالى ولم يسلم أبو طالب. قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة: الرد على من زعم أن عبد المطلب وأسلافه كانوا على الإسلام. فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك، بدليل أنهم قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وملة عبد المطلب كانت هي عبادة الأوثان، عبادة الأوثان وعبادة الأصنام. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر له بل نهي عن ذلك، قال لا استغفرن لك، وأراد أن يستغفر قال لا استغفرن لك ما لم أنهى عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قال المسألة الثامنة ضرر صاحب السوء ضرر صاحب السوء بسبب أن عبد الله بن أمية وأبو جهل وهم أصحاب السوء لأبي طالب كان معه وكان سببا لعدم دخوله في الإسلام، وهذا يبين أن صاحب السوء يؤثر على الإنسان ويضره في حياته، ولو أن الإنسان صحب أصحابا سيئين فإنهم سوف يجرونه إلى سوئهم، كما قيل في الأمثال قل لي من تصحب أقول لك من أنت، والطيور على أشكالها تقع يقال أيضا، فالإنسان عن المرء لا تسل وسل عن خليله، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك وحامل الكير، فحامل المسك هو مثل الجليس الصالح، إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما صاحب السوء فكنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، كذلك صاحب السوء لا تجد منه خيرا. فكان هؤلاء أصحاب السوء كانوا سببا لعدم هداية عبد المطلب. قال رحمه الله تعالى المسألة التاسعة ضرر أو خطورة أو قبح من كان مقتديا بالأسلاف والكبراء، وكما قال الله عز وجل إنا وجدنا سادتنا وكبراءنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، فطاعة الكبراء والسادة والقوم وعلية الناس وطاعة الناس بشكل عام ليست هذه هي سبيل الهداية، وإنما سبيل الهداية في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع ما جاء في الشريعة من الأوامر واجتناب ما جاء في الشريعة من النواهي، بذلك يكون فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى المسألة العاشرة شبهتهم حينما استدلوا بطاعة الكبراء، شبهتهم وأنهم قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، فهذه هي شبهتهم، هي شبهة أهل الجاهلية، هي اتباع الآباء والأجداد، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب ولم يستدلوا بدليل آخر، شبهتهم في اتباع آبائهم وأجدادهم. وقال المسألة الحادية عشرة وهي المسألة التي قبل الأخيرة، قال فيه شاهد على حسن الخاتمة، وذلك أنه لو قال لا إله إلا الله ومات على هذه الكلمة لكانت حسن الخاتمة سببا لإسلامه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فتأثير الخاتمة إما حسنا وإما قبحا يؤثر على الإنسان. فأبو طالب لو قال لا إله إلا الله ومات على هذه الكلمة، كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، لكان بإذن الله عز وجل لكان مسلما، ولا جادل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحاجج عنه عليه الصلاة والسلام، لحاجج عن عمه، ولكن إرادة الله عز وجل فوق كل إرادة، فأراد الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى أن أبا طالب يموت على الكفر، وليبين لنا الله سبحانه وتعالى أن الهداية إنما تكون بيد الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس لا يهدي من أحب، وإنما الهادي هو الله سبحانه وتعالى. قال المسألة الثانية عشرة عظم هذه المسألة وتمسكهم بها، وهي أنهم قالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر دعوتهم إلى التوحيد ولم يكرروا ولم يذكروا شيئا غير هذه المسألة، ولم يسألهم برهان ولا دليل غير هذه المسألة، مما يبين عظمها في قلوبهم وثبوتها في نفوسهم، وهي طاعة الآباء والكبراء. ومع ذلك فإن طاعة الآباء والكبراء ليست هي السبيل كما ذكرنا، وإنما السبيل والطريقة والهداية في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله تعالى من حسن أدبه ومن ذكائه رحمه الله أنه قال باب ثم ذكر الآية إنك لا تهدي من أحببت، ولم يقل باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي أقاربه، وإن كان هذا المعنى صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي أقاربه، ولكنه أراد أن يقبل الخصوم ويقبل من قرأ هذا الكتاب من بعده رحمه الله ممن يعارض دعوته، وخاصة ممن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا ننزله المنزلة التي أنزلها الله إياها، وتعظيمه عليه الصلاة والسلام في طاعته وليس تعظيمه في الابتداع. فأراد رحمه الله تعالى أن يقول باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي أقاربه، ولكنه لو قال ذلك لم يقبل منه، فقال باب إنك لا تهدي من أحببت، وذكر الآية وذكر قول الله تعالى لأجل أن يرد على الخصوم، وأورد ما ذكرنا من آية وحديث ومسائل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.